إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن من أهم الأمور التي ينبغي بيانها لعموم المسلمين ولطلاب العلم بخاصة ما يتعلق بمناهج السلف العلمية والعملية في الاعتقاد والأحكام، وربما يقول قائل: وهل مناهج السلف خافية؟ أو لماذا التركيز على مناهج السلف في هذا الوقت؟ فأقول: إن الموجب للحديث عن مناهج السلف في هذا العصر أمور كثيرة، أولها ما دخل على قلوب كثير من المسلمين وأعمالهم وما في مفاهيمهم وأفكارهم ومعارفهم من أفكار وافدة شككتهم في أصول دينهم وفي مناهج السلف وفي سبيل المؤمنين، ثم ما طرأ على كثير من المسلمين من الخلل في أصول تلقي الدين وتلقي العلم الشرعي. كان المسلمون منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب يستمدون الدين عن أهله، عن القدوة، وما كان أحد من الناس يخالف هذه البدهية. كانت الأمة ترجع إلى الراسخين في العلم، إلى أهل الذكر كما أمر الله عز وجل. لكن في الآونة الأخيرة، ولكثرة مصادر التلقي غير النقية، ولهيمنة البدع على قلوب الناس وأعمالهم، ولكثرة الأهواء والافتراق، ولشيوع المذاهب الهدامة بين كثير من المسلمين، اختل هذا الأصل، فصار الناس لا يدرون ولا يفهمون وربما يجهلون عمن يأخذون الدين، كما أن كثيرا من أبناء المسلمين صار عندهم شيء من الاستقلالية في التلقي ومن التعالم والتعامل، فمجرد ما يكون أو بمجرد ما يحصل الواحد منهم القليل من العلم يظن أنه بذلك استغنى عن العلماء فيستقل فلا يأخذ عن القدوة، وإلا فالقدوة موجود بحمد الله ولا يزال وجود القدوة في المسلمين إلى أن تقوم الساعة، لأن الله تكفل بذلك كما سيأتي فيما بعد. ثم أن هذا الهجوم الإعلامي الشرس على المسلمين بإلزامهم بالمعلومة غير النقية وبإدخالها على أذهان المسلمين بكل وسيلة معلنة وخفية جعل الناس تختل عندهم المناهج، وعودا على بدء من كان مسلم قبل مدة يسيرة يظن أنه ممكن أن يتلقى الدين عن غير أهله، فكان حتى المبتدع والفاجر والفاسق والمعرض يعترف بأن الدين إنما يؤخذ عن قدوة حتى ولو لم يأخذه ولو صافه هواه. أما الآن فوجد من المتبينين من يزعم أنه يستغني عن القدوة، وجد من دعاة الضلالة الذين يرفعون راية الإسلام بزعمهم بل ويدعون راية السنة من يحجبون أبناء المسلمين عن القدوة عن العالم الراسخ بدعاوى كثيرة. وربما التبس هذا الأمر أيضا على دعاة من خيار الدعاة وعلى طلاب العلم وعلى بعض من ينتسبون إليهم، ربما ذهلوا عن هذه الحقيقة فصرفوا من حيث قصدوا أو لم يقصدوا، صرفوا الناس عن علماء بدعاوى وشبهات. إذن فنحتاج إلى أن نذكر عموم المسلمين لطلاب العلم بخاصة بمناهج الدين المتمثلة بمناهج السلف، يذكرهم فيها جملة تفصيلا. ومن هنا كان ما اقترحه الأخوة القائمون على هذه الدورة جزاهم الله خيرا، الحديث عن منهج السلف في تقرير العقيدة ونشرها والرد على المخالف. وهذا موضوع جيد والناس بحاجة إليه. وقبل أن أبدأ بهذا المنهج أشير إلى بعض الأصول المرتكزات والمسلمات التي ينبغي أن تفهم قبل أن نعرف بعض القواعد في منهج السلف في تقرير العقيدة والدفاع عنها. ثم إني سأستأصل من هذا الحديث الإيجاز، لأن الحديث سيتركز على القواعد وعلى المناهج دون الدخول في التفصيلات والأمثلة والأدلة، لأن ذلك يستدعي محاضرات طويلة. لكن لعلي أوجز بالاقتصار على أهم هذه الأصول بقواعدها العامة مع الإشارة إلى الأمثلة التوظيفية عند الحاجة. أصول الارتكازات تتعلق بمنهج السلف عموما. في هذه الأصول أولا لا بد لكل مسلم أن يؤمن ضرورة لأن الله عز وجل أكمل هذا الدين. فالدين بجملته وتفصيلاته ليس بحاجة إلى أن يستمد من مصادر أخرى، ولا يحتاج إلى اجتهاد البشر في أصوله وقواعده وأدلته، فإن احتاج إلى جهود البشر فالبشر ففي مجال الاجتهاديات، مجال الأحكام والاستنباط. أما ما يتعلق بالأصول والمناهج، ما يتعلق بالعقيدة والقواعد، فهي أمور مقررة توقيفية أكمل الله بها هذا الدين. الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمنذ ذلك اليوم الذي أعلن الله فيه هذا الأصل تقرر قطعا أن الناس ليسوا بحاجة إلى أن يستمد الدين من غير الكتاب والسنة. ثم يستلزم ذلك أن كمال الدين يعني صلاحيته لكل زمان ولكل مكان ولكل بيئة ولكل مجتمع ولكل وضع من أوضاع البشر إلى أن تقوم الساعة. الوضع البدائي والوضع المدني، الوضع البدائي والوضع الحضاري، كله لا بد أن يكون هذا الدين اشتمل على المنهج الكامل في إصلاحه واستصلاحه، لئلا يدعي بأننا بحاجة إلى نمط آخر وإلى أصول أخرى أو اجتهادات أخرى في قواعد الدين تختلف عن مناهج الأولين، بدعوى أن أوضاع البشرية تغيرت وأن الناس تحضرت وأن المدنية هيمنت إلى آخره. نقول إن الله عز وجل جعل هذا الدين هو الدين الخاتم، وجعل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الأخيرة، وهذا بالظهر الأولى يقتضي أن تكون صالحة لكل زمان ومكان. كما أن الدين لابد أن هذا الذي أكمله الله لابد أن يشتمل على العقائد والأحكام، على الأدلة بتفصيلاتها وعلى القواعد التي ترجع إليها ملايين الجزئيات إلى ما لا نهاية، وعلى الأصول العلمية والعقدية المنهجية والجزئية. ثم أن الدين اشتمل على العلم والعمل وعلى مناهج ذلك كله التي تؤدي إليه، اشتمل على حتى الوسائل التي تخدم الدين التي تخدم الوسائل التي تخدم الدين أو التي يكون بها الاستنباط من الدين في أحوال البشر والنوازل للحياة. الأمر الآخر في هذه الأصول المرتكزات أننا لا بد أن نعلم يقينا أن هذا الدين لا بد أن يمثله سلوك البشر. الدين ليس بمثاليات ولا نظريات، إنما هو جاء لحل مشكلات البشر ولتسيير أمورهم وأوضاعهم على ما يرضي الله عز وجل إذا سلكوا هذا الدين. فالدين يمثله سبيل المؤمنين الذي توعد الله من خلفه وجعل ذلك مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فجعل الله عز وجل الخروج عن مقتضى هذا الدين مشاقة للرسول صلى الله عليه وسلم وخروج على سبيل المؤمنين، وجعل اتباع غير سبيل المؤمنين من الامور الموجبه لغضب الله ومقته وعذابه. وسبيل المؤمنين بالضروره لا بد ان يكون هو السنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء المؤمنين، وصف سماهم الجماعه، وسماهم الطائفه المنصوره، وسماهم الفرقه الناجيه، وسماهم الظاهرين، وسماهم باسماء كثيره. ثم انه وصف حالهم بوصف لطيف يكون هو الميزان عندما يختلف الناس او عندما يتنازعون في المقصود به اصحاب هذا الوصف، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان سبيل المؤمنين هو سبيل الجماعه. ثم لما سئل عن الجماعه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم من كان على ما انا عليه واصحابي. وهذا وصف حازم حاسم بين جلي، لأن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام بين جلي مسطور محفوظ حفظه الله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، المنقولة عملا والمكتوبة والمسطورة والتي تكفل الله بحفظها إلى قيام الساعة. لئلا يحتج محتج بأني قد لا أدري أو لا أعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإذا الحجة بذلك قائمة والسنة بين يدينا الحمد لله. ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم الواضحة الواضحة الجلية، وسماها أو وصفها بأن ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك، كالجادة المنارة في وسط الظلماء إذا كان الإنسان يسير في ليل وليس أمامه إلا هذا الطريق المنار، فإنه إذا لا خالف يمينا وشمالا إلى الظلمة فإنه بذلك قصد الخروج عن مقتضى الواضح. كذلك السنة واضحة في الطريق المنار لا يزيد عنها إلا من تعمد الزيت، نسأل الله العافية. ثم من هذه القواعد المهمة أن الله تكفل بحفظ الدين، يعني قد يقول قائل: اختلفت علينا المناهج، كثرت الصبر، كثرت دعاوى السنة، ولم يعد الدين صرفا. نقول: لا، ليس الأمر كذلك، فإن الله عز وجل تكفل كما أكمل الدين فقد تكفل بحفظه وبقائه. فقال عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. مؤكدات قاطعة على أن هذا الدين سيحفظ. ثم الخبر الصادق عن النبي صلى الله عليه وسلم المتواصل بأنه ستبقى طائفة من هذه الأمة ظاهرة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ظاهرين، ظهور الأيام، ظهور الحجة، ظهور القدوة، ظهور العلم، ظهور العمل، ظهور المناهج. هذا أمر بدني لا بد أن يكون الظهور من كل وجه، وإلا فما يكون وصف النبي صلى الله عليه وسلم على أتمامه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم فهو لا ينطق عن الهوى. ثم فسر هذا الأمر، أي أمر الجماعة، بتفسيرات أخرى. قال: لا يضرهم من خذلهم ولا من عاداهم إلى أن تقوم الساعة، وسماهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وسماهم الجماعة، وسماهم الصحابة رضي الله عنهم بأسماء تدل على أنهم أهل الحديث وأهل الأثر إلى آخره. هذه الصفات مجموعها توجب حتما أن السنة بينة واضحة لا يزيغ عنها إلا هالك، وأن الله عز وجل تكفل بحفظ الدين ومقتضيات الحفظ، بقى طائفة تكون هي القدوة، لأن الدين كما قلت لا يكون مجرد مثاليات أو نظريات. فكما حفظ الله الدين بمصادره بالقرآن والسنة، كذلك حفظ وضمن لنا العمل به، وحفظ لنا وجود القدوة وضمنها إلى قيام الساعة، ويتمثل ذلك كما قلت ببقاء الطائفة الذين هم على الحق ظاهرين، هم أهل السنة والجماعة. إذن فالمنهج الذي عليه السلف من بيان تقرير العقيدة ونشرها يتمثل بما يلي: أولا، من حيث الاستدلال، لأن الدين كما تعلمون كله والعقيدة بخاصة تكون على الوحي، فالعقيدة توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني موقوفة على ما جاء عن الله تعالى وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين لله وهو سبحانه الذي شرع الدين، ولا تستطيع هو البشر وعقولهم أن تقرر منهاجا تعبد الله فيه على ما يرضي الله عز وجل، أو منهاجا تعبد الله على الأحكام التي تسعد الناس جميعا في الدنيا والآخرة، لأن ذلك راجع إلى الله عز وجل وليس إلى البشر. ولذلك البشر كلما أرادوا أن يخرجوا قيد أمله عن مقتضى الدين في أي أمر من الأمور تخبطوا وتاهوا. البشر قد يجدون أمر دنياهم لعقولهم، لأن الله عز وجل جعل ذلك لهم، لكن أمر الدين لا طاقة للعقول به. ولذلك ما من أحد حكم عقله في الدين إلا ويأتي بالصبيانيات والمضحكات. أبدا، ما أعرف أحدا حاول أن يكحم عقله بالدين إلا ويقع بزلات عظام ومتاهات ومحارات يدخل فيها ولا يخرج منها إلا نسوة. فمن حيث الاستدلال، أولا السلف يعتمدون في تقرير العقيدة على الوحي لا على غيره، على الكتاب وما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العقيدة خبرية توقيفية تقوم على التسليم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وثانيا، يعتمد السلف في تقرير العقيدة على الصحيح الثابت، فلا يعتمدون على الضعيف ولا على الموضوع ولا على الحكايات ولا على الكرامات ولا على الكشوف ولا على الوجه ولا على الذوق ولا على العقليات ولا على الظنون ولا على العلوم الطبيعية والمقاييس، لأن هذه الأمور تتعلق بعالم الشهادة. أما عالم الغيب والدين في أصوله وفي العقائد يعتمد على الغيب البحث، والغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم، العقول البشرية قد تدرك العمومات لكن لا تدرك التفاصيل، لا تهتدي إلى ما يرضي الله عز وجل على جهة التفصيل، والعمومات لا تصل إلى ما يريد الله عز وجل. فلذلك أرسل الله رسل وبعث النبيين لتكون لهم حجة. إذن السلف يقوم أساس منهجهم على الاعتماد على الصحيح الثابت، ولذلك تميز منهج السلف بالعناية بالإسناد، وهذا ما لم يوجد في أي فرقة من الفرق التي خالفت السنة والجماعة. كل الفرق التي خالفت السنة والجماعة لا تعنى بالإسناد، وإن عنيت فعلى مناهج مختلة، ولا تعنى إلا عند ما تريد أو عندما تريد أن تستدل بدليل للاعتراض لا للتأسيس. فالسلف يكون الدين عندهم فيما يتعلق بالحديث على الإسناد والرواية، أما القرآن فقد تكفل الله بحفظه. ثالثا، قد يستدل السلف بعد القرآن والسنة الثابت من السنة، قد يستدلون، بل أقول قد يحشدون الأدلة والآثار الضعيفة لا للاستدلال لكن للاعتضاد، ليس عند السلف شيء من الاعتقاد إلا يعتمد على دليل صحيح ثابت أو على الإجماع، والإجماع لا يقوم إلا على دليل. هذه قاعدة لا تتخلف، ويجب أن يؤكدها طلاب العلم لحماية العقيدة من تخريب المخربين، وهي أن العقيدة كلها بل الدين كله لا يعتمد إلا على الدليل الصحيح، وليس عند السلف شيء من الدين يعتمد على غير الدليل الشرعي الصحيح. وقد يشكل على بعض الناس، ولذلك أردت هذه الفقرة، قد يشكل على بعض الناس أن السلف في كتب السنة خاصة كتب الآثار وبعض المسانيد وبعض السنن ما عدا الصحاح، قد يورد بعضهم الأدلة الضعيفة ويحشد الآثار الضعيفة، فيظن بعض الناس أن هذا الاستدلال. هذا ليس الاستدلال، هذا لعرض الدليل الأصلي. فما من قضية من قضايا الدين ولا أصل من أصول الدين إلا وله دليل صحيح من الكتاب والسنة أو من الإجماع الذي يعتمد على الكتاب والسنة أو من القواعد التي استمدت من مجموعة من الأدلة أو من دليل. كل دين، كل ما قرره السلف من أصول الاعتقاد لا بد أن يستند على دليل صحيح ثابت، واستدلالهم بعد ذلك ضد الأدلة الضعيفة وبالروايات والآثار وبالأحلام أحيانا والمنامات وبالقصص أحيانا، كل ذلك من باب عرض الدليل لا من باب الاستدلال الاستقلال. فيجب أن نتنبه طلاب العلم هذه المسألة، لأني أرى بعض دعاة الفتنة بدأوا يظهرون هذه القضية ويقولون للسلف يحشدون في كتبهم وفي كتب السنن والآثار والمصنفات شيئا كثيرا من الأدلة الضعيفة والأساليب الضعيفة. أقول ليس ذلك للاستدلال، إنما للاعتبار من باب حشد، يعني حشد الدلالات وتقوية الدليل الأصلي. ثم في منهج الاستدلال أيضا، السلف قد يوضحون الدليل العقلي والفطري، وهذا منهج القرآن في كلام الله عز وجل، نجد الاستدلال العقلي قائم لكن ليس استقلالا. الله عز وجل استدلاله بالأدلة العقلية راجع إلى كمال الله عز وجل، لا يعني ذلك أن البشر يستطيعون أن يسلكوا مسلك القرآن من كل وجه، لأن الله عز وجل هو خالق العقول وهو الذي وضع من الأدلة والبراهين القرآنية ما يناسبها، لكن من الأدلة القرآنية ما لا تطيقه عقول استقلالا، لأنه متعلق بكمال الاستدلال، وذلك لا يكون إلا لله عز وجل. لكن مع ذلك فإن السلف يوضحون الدليل العقلي والفطري لتأييد الوحي واستنباط الدلالة وتوجيه الأدلة ودلالاتها. إذن الدليل العقلي عاضد والدليل الفطري عاضد لأصل له دليل من الكتاب والسنة، ولذلك لا يوجد عند السلف قاعدة في الشرع يعني في الدين أو أصل من أصول الدين دليله العقل فقط أبدا، لأن الله عز وجل وفى في الوحي كل ما يحتاجه الناس في هذا الأمر، ويحتاجوا إلى الاستدلال العقلي في باب يعني تبيين الدلالة الشرعية أو الدليل الشرعي أو توليف العقل لتأييد الشرع، وهذا لا حرج فيه. السلف كانوا يسلكون يأتون بالدليل الشرعي ثم يعبدونه بالاستدلال من العقل والفطرة لتقوية الأمر في نفوس أو في قلوب الناس. هذا من حيث الاستدلال. لكن من حيث المنهج، أي منهج العرض والبيان والتقرير والنشر، نجد أن السلف لهم في ذلك قواعد ذهبية واضحة بينة لا لبس فيها ولا غموض. أولها أنهم عند عرض العقيدة وأصول الدين يلتزمون ألفاظ الشرع ومصطلحاته، لا تجد عند السلف مصطلحات كلامية في تقرير العقيدة ولا مصطلحات فلسفية ولا مصطلحات صوفية ولا مصطلحات باطنية ولا مصطلحات أدبية، بل يلتزمون ألفاظ الشرع ومصطلحات الشرع. وإذا اضطروا إلى مواجهة المصطلحات المحدثة واجهوها بألفاظ عربية بينة لها دلالات من الكتاب والسنة. يعني قد يعبرون أحيانا بتعبير موضح للقاعدة لكن لا يخرجون عن الكلام عن اللسان العربي المبين، فقد يشرحون أصلا من الأصول الموجودة في القرآن والسنة بكلام زائد عن في الكتاب والسنة لكن يلتزمون المعنى بألفاظه الدقيقة، ولا يطيعون الناس في اللبس وفي المحارات، لا المحارات اللغوية ولا المحارات العقلية ولا المحارات السلسلية، يلتزمون ألفاظ الشرع والمصطلحات، ولذلك جاءت تقريراتهم للعقيدة متفقة في ألفاظها ومعانيها، فلا نجد أحد من أئمة السلف قديما وحديثا يخالف الآخر في تقرير أصول الدين، وهذا بحمد الله من مقتضيات حب الدين. أقول هذا وليس عندي شك وأمر يقيني أن السلف لم يختلفوا منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ولم يختلفوا إلى قيام الساعة في أصول الدين. نعم اختلفوا في بعض الفرعيات التي تلحق بمسائل العقيدة صح، لكن ليست من أصول الدين، من الأمور التي يسع فيها الكلام. اختلفوا مثلا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في المعراج، هل هي عينية أو بصرية، هل هي عينية أو قلبية، لكن اتفقوا على أصل مبدأ الرؤية. اختلفوا في مسائل كثيرة لا يتسع الوقت لامتلافها، لكنها فرعيات تلحق بالعقيدة صحيح لكن أدلتها غير واضحة، فلذلك ليست هذه الأمور من العقائد. والسلف لم يلوموا أو لا يلوم بعضهم بعضا في الخلاف فيها. أما الأصول، أصول الإيمان، أركان الإسلام، أصول الاعتقاد المتعلقة بالرؤية وبالشفاعة وبكلام الله عز وجل وبالصفات، فهي أصول واحدة لم يختلف عليها أحد من السلف منذ قديم الزمان إلى الآن، ولم يختلف عليها إلى قيام الساعة، وهذه مسألة بينة واضحة. إذن سبب ذلك الاعتصام بالكتاب والسنة حتى من ناحية الألفاظ والمعاني. ولذلك لما وجد بعض الذين ندوا عن تعبيرات السلف، سأضرب لهم أمثلة بعد قليل، لما ندوا عن أسلوب السلف في التعبير عن العقيدة وقعوا في إشكالات وأوقع الناس في إشكالات، كمن كتب عن الإسلام بأسلوب أدبي، تجد أحيانا عنده تعبيرات باطنية قبل أن يريدها، عنده تعبيرات فلسفية قبل أن يريدها، تعبيرات أدبية مائعة قد لا يريدها، لكنه لم يلتزم من هذا السلف في التعبير عن العقيدة ووقع في ما وقع فيه. المنهج أيضا السلف في العرض والبيان والتقرير والنشر أنه يحرصون على الوضوح والبيان في التعبير عن العقيدة ويبتعدون كل الابتعاد عن الألفاظ البدعية التي ابتدعها الناس والمصطلحات الفلسفية كما فعل ابن سينا وابن رشد وطرابي وإلى آخره الذين عبروا عن بعض مسائل العقيدة بالمصطلحات الفلسفية على مبدأ الفلاسفة أيضا، فوقع الناس في محارات وفي إشكالات وفي حيرة، بعيدا أيضا عن التعبيرات الكلامية المحيرة كما فعل الرازي وما تريد وما سلك سبيله، فقد عبروا عن العقيدة بمصطلحات كلامية محيرة لا ليس لها وجه يعقل، ولذلك اضطربوا عليها هم، حتى كان الرازي هو بنفسه يعبر عن شيء ثم يطرح عليه على تعبيره اشكالات ثم يريد ان يجيب على هذه الاشكالات فيعجز ويأثر في عجزه، خرج عن الجادة فما استطاع الركوب. ولا أيضا السلف كانوا يستعملون التعبيرات الأدبية الفضفاضة المائعة التي وقع فيها أمثال سيد قطب رحمه الله، عبر عن كثير من مسائل الاعتقاد بتعبير أدبي ميع العقيدة، وأوقع من بعده في خلافات في فهم كلام في فهم ألفاظه، حتى صار الناس يختلفون أحيانا في بعض ألفاظه على أربعة أو خمسة مذاهب، هل هذا الحق؟ الحق لا يختلف عليه، والسبب في ذلك لجوء إلى ما اعتاد عليه من الأسلوب الأدبي، وربما لا يملك غير ذلك، لكن ليس هو الذي تعرض للعقيدة. ومن هنا أحب أن أنبه على مسألة عمت بها البلوى في عصره، وصارت مصدر فتنة لكثير من المسلمين وبخاصة المثقفين والناشئين من طلاب العلم، وهي أن تسلط كثير من غير المتخصصين على قضايا العقيدة وأصول الدين. تجد الطبيب الذي تعلم بعض العلم الشرعي مجرد ما تعلم بعض هذه العلوم راح يحلل العقيدة من منظوره، فاختلطت مصطلحات الطب بمصطلحات العقيدة. تجد المهندس كذلك درس شيئا من العقيدة والعلوم الشرعية ثم استقل بنفسه عن العلماء وعن الراسخين فصار يفسر العقيدة بتفسيرات هندسية، فخلط المصطلحات الهندسية بالعقيدة. وهكذا هلم جرا عد أصحاب الاختصاصات، حتى أحيانا أقول هذا بكل صراحة أن أحيانا أجد بعض التعبيرات عن مسائل العقيدة من بعض الكتاب، فأسأل الناس الذين أكثر مني ثقافة هذا المصطلح من يستعمله، فيكون هذا مصطلح كيميائي. أنا ما أدري صراحة، لكني عرفت أن هذا التعبير المشاز في العقيدة، والسبب في هذا جرأة الناس على الاعتقاد. ومع الأسف أن أكثر المسلمين يتردد عن الحديث عن التخصصات الأخرى. إذا جرى حديث لأي مدرس من المدارس عن أمور الطب يجب الواحد يلتفت، لا يكون عنده طبيب، يخشى يتكلم وهو لا يدري فينتقد، أو يكون أوت مسألة الهندسة الهندسية تجده يتلفت هل عنده مهندس أو لا. لكن إذا عرض القضية لقضايا العقيدة والدين رأيت أجهل الناس في المجلس هو أسبق من الحديث، والويل لمن يخالفه. يعني ما كان هذا موجود يا أخوان، اللي يعرف إلى وقت قريب كان الناس حتى الفجار منهم والفساق والمعلمين عن دين الله عز وجل لا يجرؤون عن كلام عن الدين، لا يجرؤون. أما الآن فصار الدين عرضة لكل متسول، وهذه مشكلة أدت إلى خروج عن منهج السلف في مسألة الألفاظ. أقول أيضا ومما حدث عند كثير من أهل الأهواء أو مما تميز به منهج السلف على الصح أنهم ابتعدوا عن الألفاظ البدعية كما قلت، الألفاظ الفلسفية والكلامية والأدبية، كذلك تحاشوا المصطلحات الصوفية القلقة والملبسة. المصطلحات الصوفية فيها لبس تجي تحتم الوجه، ولذلك دخل كثير من الزنادقة على الإسلام وأفسد العقائد من خلال المصطلحات الصوفية، لأنها تخدمهم مصطلحات مرنة تصلح لعدة وجوه يعبر فيها عن الحق وعن الباطل، فيستعملها صاحب الباطل بالباطل ويستعملها صاحب الحق بالحق، وإن كان الحق غنوبا عنها بحمد الله. كذلك السلف ابتعدوا عن الألفاظ الباطلية المنكر وعن الألفاظ الرافضة التي تقوم على الفري والكذب، فتميز منهج السلف باعتماد المصطلحات والألفاظ الشرعية والبعد عن الألفاظ البدعية في تقرير العقيدة وبيانها. قد أحيانا يلجأ بعض السلف، وهذا نادر ونادر لا حكم له، قد يلجأ أحيانا لبعض استعمال بعض المصطلحات لضرورة تتعلق بعصره أو تتعلق بأمر أو فتنة حدثت في وقته. هذه ضرورات لا تكون في تقرير العقيدة، لكن تكون أحيانا في الدفاع عنها. فرق بين التقرير والبيان، فإن السلف لا يخلطون العقيدة بالمصطلحات الأخرى، لكن أحيانا قد تدخل عليه بعض الألفاظ من باب البيان أو من باب الدفاع. كذلك السلف يلتزمون في منهج العرض وتقرير العقيدة ونشرها المنهج الوسط في التعبير عن الحق، بعيدا عن البلاغات، بعيدا عن العواطف والتحليلات الوهمية، وبعيدا عن الحشو والاستطرادات. ولذلك جاءت كتب العقيدة المركزة موجزة جدا، وأكثر ما يوجد في أثر السلف في كتب العقيدة تجده تجد كثرته من الأسانيد والألفاظ المكررة من باب حشو الأقوال فقط وتقويتها، كما تحشد الجيوش في الحروب تحشدون الكلمات في تقرير العقيدة والدفاع عنها. أما الألفاظ فإنهم ليس عندهم هي استطرادات، كما أنه ليس بتعبير السلف عن العقيدة غلو ولا تفسير، ليس فيه عنف ولا ضعف، ثم من ميزات منهج السلف في عرض العقيدة التجرد عن الهوى والربط، لكن لا يتجردون عن الحق، وهذا أيضا مسألة أحب أن أقف عنها عندها وقفة خفيفة، وهي ما يتعلق بدعوة التجرد عند كثير من الباحثين. دعوة التجرد سبيل يقصد بها أصحابها أن الكاتب والمتكلم عن أي قضية يجب أن يتجرد من أن يكون له رأي مسبق حتى يبحث ويصل إلى نتيجة. ما رأيكم؟ هل يصح هذا في الدين العقيدة؟ ما رأيكم؟ ما يصح، لكن يصح في الكتب الاجتماعية، في الدراسات النفسية، في الدراسات الاقتصادية، في الدراسات العلمية المتعلقة بأحوال الدنيا وعالم الشهادة، فعلا يجب أن تتجرد من الرأي حتى تتبين لك الحجة ويتبين لك المسلك العلمي الصحيح. لكن في العقيدة هل يصح التجرد من الحق؟ من تجرد عن الحق ارتد. ولذلك مع الأسف هذا المبدأ أخذ بعض الباحثين في مسائل الدين يطبقه جهلا، فيقول مثلا أنا عندما أبحث عن مسألة اليهود هل هم كفار أو لا، أتجرد عن الحكم بكفرهم حتى يثبت الدليل، هل هذا صحيح؟ هذا حكم سبقت إليه قرره الله عز وجل، ليس لك، ليس مسألة اجتهادية. فالمسألة الاجتهادية نعم الإنسان يتجرد فيها من أن يكون له هوى أو رأي مسبق حتى يصل إلى نتيجة ويتقرر عنده الدليل الشرعي أو العقل. أما مسائل الدين المتقرر القواعد المناهج الأساسية أصول الدين اللي هي عقيدة، فلا يجوز للمسلم أن يتجرد فيها عن الحق، بل يجب أن يلتزم الحق ويستدل له. ولذلك كان السلف يبعدون عن هذا المنهج لأنه يؤدي للبدع، فكانوا يتجردون من الهوى والرأي الشخصي لكن لا يتجردون عن الحق، بل يعتقدونه مسبقا وسلفا ثم يحسبون له الأدلة. أيضا من وسائل من أساليب السلف في ذلك استخدام كل وسيلة مباحة في نشر العقيدة، كل وسيلة حسب مستجدات في العصر. ولذلك أنا أعجب من بعض إخواننا الذين يعني يحجرون على الناس في مسألة وسائل العقيدة وأساليبها، إلا إن كان هناك خلاف في مفهوم الوسائل والأساليب. إن قصد بالوسائل والأساليب الأمور المنهجية فلا شك أنها توقيفية ولا يجوز لنا أن نخرج عن مقتضى عمل السلف، وإن قصد بالوسائل والأساليب الأدوات فلا شك أنها مستجدات. فالصحابة استعملوا في تقرير الدين ونشره ما لم يكن موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والتابعون استجد لهم من الوسائل ما لم يكن في عهد الصحابة، والتابعونهم كذلك، وسلف الأمة في القرون الثلاثة الفاضلة حدث لهم من مستجدات الحياة من الوسائل والأساليب ما جددوه في نشر العقيدة. تصنيف الكتب هل كان موجود في عهد الصحابة؟ ما كان موجود. فالشاهد أن السلف في منهجهم في نشر الدين استخدام كل وسيلة مباحة في نشر العقيدة وبيانها والدفاع عنها، في الدروس، في حلق التعليم، في الفتاوى، في الخطابة، في المواعظ، في القصص، تأليف الكتابة فيما بعد، ضرب الأمثال، الجدال التي هي أحسن، المناظرة، ضمن التفسير، ضمن الحديث، ضمن الأحكام، ضمن النثر، ضمن النظر، ضمن يعني الرسائل الخاصة والعامة والكتب والمصنفات، كل هذه استخدمها السلف في نشر العقيدة، وأحيانا بل كثيرا ما يتأثمون في التفصيل فيها. كذلك تعددت أساليبهم في بيان العقيدة وتقريرها ونشرها في جانب التصنيف والتأليف، ومن ذلك مثلا، وهذا ما أحب أن أقف عنده وقفة، لأنه ربما يكون في أذهان كثيرين ممن يسمعون في أساليب السلف في نشر العقيدة ومنهجهم يقصدون هذه المعاني التي سأذكرها. أساليب السلف في بيان العقيدة وتقريرها في جانب التصنيف والتأليف تعددت على مناهج كثيرة جدا، أذكر منها أولا من مسائل السلف حشد الأحاديث والآثار النصوص عن طريق المسانيد كمسند الإمام أحمد، بدون عنصرة، بدون تبويب، بدون إلا أن تسرد النصوص تحت أسماء الرواة، وهذا منهج السلف كثير من السلف، هناك أسانيد كثيرة. سبب آخر وهو حشد النصوص وتبويبها وتعنصرتها في الدين كله، في العقيدة والشريعة والأحكام والأداب وكل شيء، تسمى المصنفات الشاملة، وتجدها مبوبة ومعنصرة في الغالب ككثير من الصحاح والسنن. ومن ذلك صحيح البخاري والكتب الستة عموما، وإن كان بعضهم لم يعنصر لكنه رتب الأحاديث على العناصر، ولذلك سهل على من بعده وضع العناصر فانفع من المسلم. فهذا اسلوب، اسلوب حشد النصوص في تقرير العقيدة وتقرير الأحكام والفتاوى والأدب، لكن بالعنصرة والتوضيح. العنصرة والتوضيح هذه لم تكن تستعمل في القرن الأول الهجري، من السنة في القرن الثاني والثالث وما بعده. ثم أتى بعد ذلك اسلوب آخر احتاج الناس، وهو وضع المصنفات في جانب من جوانب الدين، مصنفات في العقيدة، مصنفات في الأحكام. سموا مصنفات العقيدة السنن وسموها الآثار. من ذلك مثلا السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، هذا في العقيدة، وإن كان فيه بعض الآداب والأحكام لكن في جملته هو يقرر منهج العقيدة، ومبوب ومرتب ومعنصر، يتضمن تقرير العقيدة والرد على المخالفين. ثم بعده كذلك جاءت كتب كثيرة من هذا الباب، مثل اللالكائي وابن بطة في كتب الثلاثة وغيرها والأعجمي وغيرهم. ثم بعد ذلك لما كثر كان أهل الأهواء في العقيدة صنفت كتب متخصصة في العقيدة، مثل التوحيد بن حزين في الأسماء والصفات، ثم فيما هو أدق في مثلا مسألة عقدية مثل خلق أفعال العباد للبخاري، في مسألة عقدية محدودة لكنها كانت قضية القضايا في ذلك العصر. ثم أيضا في مثل قضية القول، قضية كلام الله عز وجل والقرآن والرد على القائلين بخلق القرآن، كتب مفردة في مسائل محددة من العقيدة اقتضاها الأصل، اقتضتها ظروف الأصل، فكتب السلف بالرؤية كتابا في كتب المستقبل، في الشفاعة كتب مستقلة، في كلام الله، في مسألة خلق أفعال العباد، في القدر، في الصفات، في الإيمان، أفردوا أصول العقيدة ومفردات، بل أحيانا الأصول المتفرعة عن الأصول الكبرى أفردوها بمفردات لحاجة الناس إلى ذلك، لأن أهل الأهواء أثاروا هذه القضايا أمام العامة. وأحيانا يدخل أهل الهواء يكون بعض من صلى الله عليه وسلم متخصص في دليل واحد، ما يهم قضية قضايا الدين الأخرى، يكون سوسة في جزء ركن واحد من أركان الدين، فيتباين بلده السلف في استهداف هذا الأصل لوحده من أجل تجلية القضية. ولذلك أنا أعتب على كثير من طلاب العلم الذين يعني يؤاخذون بعض المجتهدين في الرد على مسائل جزئية أو على صح على مسائل مفردة من أصول الاعتقاد، هذا منهج سليم لا حرج فيه، وهو خط كفاية. ولذلك أنا أعتب على كثير من طلاب العلم الذين يعني يؤاخذون بعض المجتهدين في الرد على مسائل جزئية أو على صح على مسائل مفردة من أصول الاعتقاد، هذا منهج سليم لا حرج فيه، وهو خط كفاية. فكل من رد على شبهة من الشبهات إذا عمت بها البلوى فجزاه الله خير، يجب أن نشكره على ذلك ولا نقف عقبة أمام يعني عمله. كذلك من مناهج السلف في نشر العقيدة تقرير العقيدة من خلال الرد، تجد مثلا عنوان لكتاب في الرد، مثل رد الدارمي على بشر المريسي للدارمي، وكذلك رد الإمام أحمد على الزنادقة والجهمية. هذا الرد لما تقرأه تجده ليس خالصا في الرد بل في تقرير العقيدة من خلال الرد، وهذا هو الأسلوب الأمثل الذي عليه السلف، لا يردون ردا خالصا دون تقرير، لأن القارئ مما كان عنده من العلم، والغالب أن القارئ ما عنده علم يحتاج إلى أن تحصنه أولا بالأصل تعطيه الميزان تحصيه تعطيه يعني منهج السلف وعقيدة السلف في الأصل المردود عليه ثم ترد أو ترد ومن خلال الرد تؤصل. ولذلك كان إمام أحمد وكذلك الداري من خلال ردهم على الجهمية في هذه الردود الجزئية كانوا يؤصلون يخرج القارئ ومحصن. ولذلك سيدفع هذه نقطة أخرى في منهج السلف في العرض والرد أو في الرد على الشبهات أنهم وهذه سأتكلم عنها لكن لها مناسبة هنا أن السلف عندما يعرضون شبهات الآخرين المخالفين لا يعرضونها تفصيلا يعرضونها إجمالا لأن التفصيل وقع الناس فتنة ثم يردون عليها تفصيلا أو إجمالا بحسب المقام كما سيأتي. إذن هناك من منهج السلف التقرير من خلال الجمع بين الرد والتقرير كما فعل الإمام أحمد وكما فعل كثير من الأئمة وهو منهج المتأخرين من السلف لقيام الحاجة بذلك كما تعرف ابن تيمية وابن القيم وكثير من أئمة السلف لأن الأمة ابتليت بكثرة الأهواء والبدع والافتراق حتى صار أهل السنة في غربة في كثير من بلاد المسلمين فاحتاج الأئمة أن يكثروا من الرد ومن خلال الرد يقرر العقيدة أو يقرر العقيدة من خلال الرد ليكون تحسين ورد في وقت واحد. أما منهج السلف الرد على المخالف فيهمنا هنا في مثل هذا المقام المنهج العلمي لأن السلف لهم منهجان منهج علمي ومنهج عملي. المنهج العملي يتعلق بالمواقف وهذا يحتاج إلى محاضرة أخرى لكن الآن أتكلم عن المنهج العلمي لأنه هو قاعدة للمنهج العملي. المنهج العلمي في عند السلف في الدفاع عن العقيدة والرد على المخالف يتمثل بما يلي: أولا أن السلف يعتقدون أن الرد على المخالف من أصول الإسلام من أصول الدين من مقاصد الشرع ومن غايات الدين العظمى ومن مناهج الحق التي تواترت بها النصوص في الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف. ومن هنا أحب أن أنبه على ذهول كثير من الناس عن هذا الأصل ذهولهم عن هذا الأصل في الحقيقة يعتبر كارثة تسير وقد تأثر به بعض الطلاب. هناك دعوة يقولها بعض المخلصين لكنهم جهلة يقول لماذا نشتغل بالرد وهل الرد له أصل هل له أصل في السنة هل أصله في القرآن. أنا أعجب من هذا الجواب من هذا السؤال كيف يذهب الطالب العلم بل المسلم العادي أن الرد أمر ضروري لا يمكن أن يقوم الدين بلا دفاع. الله عز وجل في كتابه ذكر كثيرا من القضايا العقدية من خلال الرد فالقرآن مليء بالرد على الكتاب اليهود والنصارى مليء بالرد على الديانات الأخرى مليء بالرد على الأمم والشبهات التي تحدث من المشركين وغيرهم من الجماعات بل وحتى من الأفراد. فقول عز وجل وضرب لنا مثلا ونسي خلقه هذا منه فقط الوليد بن الوليد واحد لكن هذا المنهج خطير على الناس وأيضا يمثل اتجاه في الأمم الوثنية. فكذلك المقولة حتى لو كانت شنيعة إذا قيلت لابد من شناية الأمة منها. بعض الناس يقول أن بعض المقالات فيها شناعة وفي... نعم المقولات التي فيها شناعة لا أشهر بها لكني أحصل من الأمة منها بالطريق المناسب إن كانت بين طلاب العلم أدفعها عن طلاب العلم إذا اشتهرت بين العامة لابد أن أدفعها عن العامة. ولذلك الله عز وجل في كتابه ذكر أشياء يقول بها المبتلون يعني يستسمجها الذوق عن يعني حتى لو يعني قال بها الإنسان الذي لا يهتدي بالنبوات ولا يعرف الحق فإن نجده لو حكم فطرته لوجدها سخيفة وذلك الله عز وجل رد على أهلها في كتابه أليس هناك من يدعى أن الله صاحب؟ هذا أمر لا يرد على بال عاقل أن له ولد سبحانه عما يقولون ادعوا عن الله البخل فعلى الله عما يزعمون. الله عز وجل ذكر هذه المذاهب في القرآن وهي سخيفة شنيعة لكنها ثقيلة، أعلنها أصحابها أمام الملأ صاروا يتباهون بها يدافعون عنها. فكذلك أي مقولة أو بدعة أو مذهب خبيث يشتهر بين الأمة عبر الإعلام أو عبر وسائل يسمعها غالب الأمة لا بد من دفعها وإلا تكون فتنة. ولذلك أفرد بعض المتأخرين وعلى رأسهم الشيخ بكر بن زيد وفقه الله كتبه في ذلك، من ذلك كتابه الرد على المخالف من أصول الدين ونحو ذلك، الرد على أهل الأهواء والدفاع عن العقيدة منهج أساس من أساسيات الدين. ولذلك بعث الله الرسل مبشرين ومنذرين، كيف يكون الإنذار؟ ثم أن الرد لابد أن يكون من أساسيات الأمر بالمعروف عن المنكر، لأن أعظم المنكر منكر العقيدة، أعظم المنكر إساءة الله عز وجل، الإلحاد في أسمائه وصفاته، الخلل في عبودية الله عز وجل، البدع فيما فيه في العبودية في عبادة الله، هذه أعظم الخلل وأعظم المنكر. نعم من المنكرات منكرات الأخلاق ومنكرات الآداب، نعم هذه من المنكرات لا شك، لكن من أعظم المنكرات منكرات العقيدة. ولذلك ينبغي للأمة تعنى بمنكرات العقيدة كما تعنى بغيرها بل أكثر. وفي كل شر كلها منكرات، إنما أقول دفاع العقيدة داخل في الأمر المعروف عن المنكر وداخل في الجهاد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وقال الإمام يحيى بن يحيى الذب عن السنة من أفضل الجهاد أو أفضل الجهاد، كما أنه داخل أي الرد على أهل الأهواء في الجدال التي يحسن وفي الدعوة إلى الله عز وجل وفي حماية الدين وإقامة الحجة، كل هذه أساسيات من أساسيات الدين لا يصح الدين إلا بها. فمن هنا أقول مرة أخرى آزل من جمهور بعض طلاب العلم عن هذا الأمر. نعم ليس كل الأمة تجند في الرد، لكن يجب أن تكون طائفة للمتخصصين في الرد على أهل الأهواء، ولا مانع أن ينبري بعضهم يكون هذا همه، يكون على ثغرة من شعور الإسلام. أما أن نقول نؤصل فقط، نعم التأصيل هو الأصل، لكن أكثر الناس يعني تنطلي تقع في نفس الشبهة حتى لا تزول إلا بتفنيد، فنحتاج إلى تفنيد الشبهات وحماية الأمة منها. طيب، وكما قلت كلام الله عز وجل في القرآن تصدى لهذا الأمر وهو الهدى، فقد تضمن الرد وأمر به. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم من هديه وسنته القولية والعملية وأمره أيضا للأمة بالجهاد باللسان وبالذود عن الإسلام، فكان يؤيد كل من ذات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة أحيانا هو بنفسه يناظر ويرد ويكشف الأمور التي فيها خطر على الأمة، ويقوم على المنبر أكثر من مرة في دفع الباطل عن الناس أو في دفع موازع البدعة، كما حدث من الصحابة الثلاثة الذين نزعوا في العبادة إلى الغرور في الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حدث شيء من الأمور قال قام على المنبر فقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصدى لحماية الدين كما يتصدى لبيان الدين، وكذلك الصحابة والتابعون وسلف الأمة. الصحابة رضي الله عنهم قاموا بواجب تجاه الأهواء منذ أن بدأت الأهواء الفردية كما فعل أبو بكر وعمر، والأهواء الجماعية كما فعل الصحابة مع المرتدين، وكما فعلوا مع القدرية، وكما فعلوا مع السبائية والرافضة والشيعة، وكما فعلوا مع الخوارج. الصحابة بيّن أقام الحجة ونقلت عنهم آثار كثيرة في ذلك، وكان هذا إجماع. كل ما سمعوا بدعة حتى البدع في العبادات التي تسميها بعض الناس جزئيات وهي السجوديات أنكرها الصحابة. فلما ظهرت بعض بدع العباد الذين يبالغون في يعني بعض نوازعات العبادة أنكر عليهم ابن مسعود وأنكر عليهم موسى الأشعري وأنكرت عليهم عائشة وأنكرت عليهم أسماء بنت أبي بكر وأنكر عليهم زياد بن عبد الله وواكلة بن الأصبع وأنكر عليهم ابن عباس، أنكروا على أفراد وعلى جماعات على الشرك وعلى النوازع التي تظهر في الأمة، بل كانوا ينكرونها بشدة. ولذلك عمر رضي الله عنه لما لما سمع النزعة القدرية من العج النصراني الذي سلم بيت المقدس له مفاتيح بيت المقدس، هذا العج النصراني عنده بدعة القدر، ينكر القدر من الله عز وجل. وكان أمام عمر لما خطب خطبة الجابية المشهورة، ثم استفتح بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال: ومن يضلل الله فلا هادي له، قال هذا العج إن الله لا يضل أحدا. أول مرة عمر رضي الله عنه ما سمع الكلام جيدا، فأراد الصحابة أن يفوتوا عليه الأمر ليستأنف الخطبة، فبدأ من جديد ثم قال الكلمة مرة أخرى، قال هذا العج أيضا إن الله لا يضل أحدا. فلما سمعه عمر هدده بالقتل بأن يفصل رأسه من جسده، فقمعت هذه البدعة بعد عمر أكثر من 50 سنة ما تكلم بها أحد. فكان الصحابة يعني أقوياء في الرد على المخالف وفي حماية العقيدة، ثم أيضا بقية السلف كما تعلمون هذه سنة من سنة الهدى، لا يجوز تخلي المسلم عنها، ولا يجوز التهوين من شأنها، ولا تثبيط من يعملون في هذا المجال، فإنه مجال من المجالات الجهاد الضرورية. كذلك من منهج السلف في الرد وفي حماية العقيدة الاعتماد على الدليل الشرعي كما هو التقليد، الاعتماد على الدليل الشرعي الثابت وتأييد من الحجة العقلية الفطرية، والتزام المنهج السليم في الاستدلال. هذه مسألة مهمة جدا يجب أن يعنى بها طلاب العلم، لأن مناهج الاستدلال هي التي يكون بها تقرير الدين على وجه سليم يلتزم به صاحبه السنة. وأغلب الذين خرجوا عن السنة خرجوا بسبب الخلل في مناهج الاستدلال، بل أول ما خرجت الفرق في هذه الأمة كان خللها في منهج الاستدلال كما فعل الخوارج. الخوارج أول ما اختل عندها الاعتقاد وخرجت عن الجماعة استدلت بآيات الوعيد على غير وجهها وعلى غير منهج سليم، ولم ترجع إلى أهل الذكر وإلى الراسخين من الصحابة، فاستقل هؤلاء الأعراب السدج بجهودهم الذاتية في تقرير الدين والاستدلال عليه على غير منهج سليم، فأخذوا منها منهج، فأخذوا نصوص الوعيد التي تتعلق بالكفار وحكموا بها على الصحابة فكفروا. منهج الاستدلال مهم، كثير من الناس يستطيع أن يعرف الدليل وينتزعه بسهولة، والآن يستطيع من خلال الأجهزة أن يحشد آلاف الأدلة في قضية واحدة، لكن قد لا يتخلص منها، مثل الدجاجلة الذين يصدرون الجن قد لا يتخلصون منه. فهذا الذي يستدل أو الذي يحشد النصوص دون أن يعرف منهج السليم في الاستدلال، إذا لم يسير على المنهج الصحيح فالغالب بل حتما سيضل. من هنا لا بد من التزام منهج الاستدلال على القواعد الصحيحة المعروفة عند السلف، وقواعد الاستدلال مرسومة محسومة معروفة، منها أن القرآن يفسر القرآن، وأن السنة تفسر القرآن، وأن القرآن يفسر السنة، وأن القرآن يفسر بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وأن القرآن يفسر بأقوال الصحابة أولا لأنهم الذين تنزل في عهده القرآن وتلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم العدول الثقات، ثم بأقوال التابعين وأئمة السلف، ثم بأقوال أهل العلم المختصين. ما نستدل على نور الدين وقواعد الفلاسفة وقواعد المتكلمين أو قواعد النظريات الحديثة أو غير ذلك، هذا كله من المناهج الفاسدة التي ضل بها الناس. كذلك من منهج السلف في حماية العقيدة والدفاع عنها والرد على المخالف عدم التعرض للمخالفات والبدع على جهة التفصيل. السلف بمنهجهم إذا عمت البلوى بالشبهة أو بالمقولة الفاسدة أو بالعقيدة أو البدعة، إذا عمت بها البلوى تصدوا لها، لكن لا يعرضونها تفصيلا، يعرضونها إجمالا، لأن العرض التفصيلي يوقع الناس في الإشكال أكثر، الناس لا يميز. إذا قرأ الشبهات ربما تنقدح في قلبه وفي عقله ثم لا تخرج، لأن الناس تعتريهم ضعف العقول وضعف الإيمان وضعف المدارك غير ذلك مما يعني أغلب عامة الناس عليه، فأهل العلم يسميه يزول بالإدراك أكثر من العام. فلذلك لا ينبغي أن كل ما يفهمه العالم يقول، هذه مسألة مهمة جدا، ليس كل ما تفهمه عن الشبهة وصاحب الشبهة تقوله للناس، إنما تأتي بالشبهة والبدعة على وجه الإجمال من أجل التنبيه على أصلها فقط، ثم ترد عليها أو كان السلف يردون عليها بحسن الحال، أحيانا تفصيلا إذا اقتضى الأمر التفصيل، وأحيانا إجمالا إذا اقتضى الأمر فالإجمال، والعالم هو الذي يقدر الأمر في ذلك. ثم لا يتكلمون عن غير الواقع، فالسلف لا يفترضون الشبهات، فإن قيل قولا هذه ليست من عادة السلف، لا يفترضون الكذب للخصم، بل ما احتج به يردون، ما قاله يذكرونه بإجماع، لكن لا يفترضون الشبهات ولا يفترضون الحجة للخصم، لأن ذلك يوقع بإشكالات، ثم إنه من التكلف، من التكلف الذي نهى الله عنه، كما لا يستهدفون إلا المقولة الواقعة فعلا، يعني الإشاعة الشائعة عند الناس لا ينبغي الاستسلام لها واعتبارها مقولة حتى يتثبت منها. نعم ترد الشائعة، لكن لا يمكن أن نعتبر هذه الشائعة مقولة حتى تثبت، هذا منهج السلف. ثم منهج السلف كذلك أنهم لا يردون عن الشبهات غير المعلنة والبدع غير المعلنة، إنما يعالجونها بالحكمة بحسب حال البدعة صاحبها، خوفا من الإشهار عنها أمام العامة. إذا ظهرت بدعة أو القصد إذا سمع البدعة لكنها لم تشتهر، فلا ينبغي أن نبادر بالرد عليها نقول والله بتحصن الناس قبل أن تقع، لأن أغلب الناس مع الأسف تستهويه البدعة، أغلب الناس من نوع الرعاة والغوضة، وهؤلاء يستجيبون لكل ناغة، فما كان السلف يظهرون البدعة قبل أن تشتهر ولا يشهرونها قبل أن تعم بها البلوى. نعم يتصدون لها لكن بالكتمان، يستهدفون صاحبها، يعني يقصدون من كلي بها، نعم من باب النصيحة غير المعلنة، الرد غير المعلنة، فهم لا يردون عن الشبهات غير المعلنة، إنما يعالجونها بما يناسبها. ثم أنهم أي السلف في ردودهم وفي دفاعهم عن العقيدة لا يذكرون أسماء أصحاب البدع والمقالات المردود عليهم إلا إذا كان صاحب البدعة اشتهر ببدعته أو كان داعية إليها، إذا دعا إليها وأعلن بدعته فلا يجوز أن يترك، ويجوز أن يشهر به باسمه، لأنه إذا أعلن أو أعلن حمد به البر وتعلق الناس بشخصه، وإذا تعلق الناس بشخصه فقد يكون بمقتضيات الرد التحذير من شخصه ومن مقولته في وقت واحد. لكن إذا اشتهرت البدعة من غير قائل فلا ينبغي أن ننبش عن قائلها، لأننا في الغالب أننا ندعو أو نرفع له راية. والتجربة أثبتت أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع الذين اشتهروا كانوا من المغمورين، حتى تعجل بعض المنتسبين للسنة في ذكر أسمائهم فتعاطف معهم أهل البدع وتكاثروا عليهم وتحلقوا معهم وانتشرت بدعتهم بهذا الأسلوب غير المناسب. قد يكون صاحب البدع مغمور لكن استهدف بسبب بدعته، وهذا ليس المنهج الأسلم عند السلف. المنهج الأسلم أنه ما دام لم يعلن ولم يشتهر فالأولى أن يرد على بدعته على مبدأ قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام، من هم الأقوام؟ لا نفسه يهمنا أن نرد الشر، لكن لو اشتهروا وصاروا أصحاب راية أو انتسبوا قدوات شر فهنا لا بد من التصدي لهم بأشخاصهم. كذلك من مناهج السلف الرد أنهم لا يسكتون عن القول المخالف إذا كان فيه خطر على الأمة، ولا عن المبتدع المخالف إذا جاهر بدعته أو عمت به البلوى، ثم إن منهج السلف كذلك أن الرد عندهم المعلم الذي يتصدون له إنما على صاحب البدعة وعلى صاحب الخلاف المذموم صاحب الهوى لا على المجتهد فيما يسوق فيه الاجتهاد. وعن ذلك أن بعض المنتسبين للعلم قد يخطئ في أمر اجتهادي يخالف ما عليه الجمهور المفتين من الأمة أو في وقت من الأوقات، لكن المسألة فيها خلاف. فإذا كانت المسألة خلافية ما نعرف أن السلف يعتبرون هذا النوع من أهل الأهواء فيصدون رد عن نعم ينصحونه يردون ردا علميا لكن لا يعتبرونه صحيحا. ثم إنهم لا يتحمسون في الرد على مثل هذا إلا من باب يعني المحاورة العلمية فقط، لكن لا يثبتون عليه منهج الرد على أهل الهوى. فمن منهج أهل السلف أنهم لا يردون على المخالف، أي لا يشنعون عليه في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها خلاف. أما ما لا يسوغ فيها خلاف أو كان من البدع أو كان صاحبه تبين أنه صاحب هوى فهذا هو الذي يستهدف في الرد ويحذر منه. وأخيرا فيما يتعلق من هذا السلف بالرد والدفاع عن العقيدة، أن السلف في الجملة يلتزمون آداب الحرور في الرد على المخالف. طبعا قبل أن أبدأ بضرب أمثلة لهذه الآداب أحب أن أشير إلى أنه قد يند أحيانا عن هذا المنهج عبارات بعض السلف، لكن هذا نادر والنادر لا حكم له. بعض السلف أحيانا قد يختل عن شرط من شروط الحوار أو شروط الرد إما لاجتهاد أو يعني استدلال خاطئ أو لجهل بدليل أو لحدة اقتضاها المقام قد يعذر فيها في ذلك الوقت فلا تكون منهج، لا سيما أن أساليب أهل الأهواء والبدع أساليب استفزازية، فالعالم الذي يتصدى لهم قد يخرجونه عن طوره أحيانا فتتفلت منه الكلمة والعبارة أو الأسلوب أو المنهج الذي أحيانا يخرج عن المنهج المعتدل، لكن هذا لا يعد من الأصول إنما من باب الزلات أو من باب الحالات النادرة التي ليست منهج. فالمنهج هو العموم ما يقتضيه العموم. فمن هنا أقول أن السلف في ردودهم على المخالفين في تكرير العقيدة والدفاع عنها لهم منهج متميز وهو التزام أدب الخلاف، التزام أدب الحوار، مثل العدل والإنصاف وعدم المراء في الدين. يعني إذا كانوا يحاولون أحد أو يجادلونه سواء في الكتابة أو المناظرة الشهوية فإنهم إذا رأوا من الخصم تمادي يقفوه، لأنه يتبين لهم أنه لا يريد الحق. إذا تمادى وأخذ يلج في القضية فاللجاج والمراء يدل على الهوى. السلف لا يستجيبون للمراء، ولذلك قل عندهم الحشم في الردود، ما عندهم استطرادات ورد على الرد ورد على رد الرد إلى آخر، هذه ليست عند السلف. يردون طبط، فإذا الخصم نكس مرة أخرى عرفوا أنه ماري وقد نهينا عن المراء. وكذلك مناهج السلف في الرد أنهم لا يسلكون مسلك التشفي من الخصم، التشفي لا يرد في عباراته خاصة إذا يعني صار من الخصم شيء من الضعف والهزام فإنهم يعينونه على الناس، يعينونه لعله يزعل الخصم، ما يتشفون به ويشهدون كما يفعل أهله. كذلك أيضا السلف الأصل عندهم عدم التشفيق في المخالف وإن كان صاحب بدعة أو صاحب مقولة فاسدة إلا بالضوابط التي ذكرتها من قبل، إذا عمت به البلد اشتهر اسمه رفع رأيه أعلن نفسه فمن هنا يكون هو الذي شهر، يكون هو الذي شهر بنفسه، وإذا شهر لا يمكن أن يرد الباطل إلا بسلاح كافئ. ومن التكافؤ أن المشهد شهر به أو من اشتهر شهر به، أما ما بعد ذلك فلا يشهر بني. فالسلف ما كانوا يشهرون بالمخالف. كذلك اعتماد الحكمة والموعظة الحسنة ما دام المجال يسع لك. ثم السلف من عادتهم أنهم يتورعون في الرد عن أن يدخل واحد منهم في قضية لم يستعد لها علميا، يعتذر، يشترطون في الرد الاستعداد والأهلية عند المجادلة والنقد، استعداد بالعلم واستعداد بالدليل واستعداد بالنقد. فمن يملك العلم ولا يملك المقدرة كان يعتذر. السلف كثير منهم كان يعتذر لأنه يرى نفسه أنه لا يجيب. كذلك من يجيب لكن ليس عنده دليل، من عنده قدرة على المحاورة لكن ليس عنده دليل، فكان لا يوقع نفسه في مثل هذه الحوارات. السلف الذين كان عندهم تمنع نجد عندهم هذا السلف، إما أن يكون عنده علم لكن ما يجد في نفسه كفاية واستعداد ومقدرة، أو عنده استعداد ومقدرة لكن ليس عنده علم كافي. فكثير منهم تجده يحزن عن مناظرة مثلا فتاة الجهمية، فتاة المعتزلة، فتاة الفلاسفة لهذا السلف. ومن وجد في نفسه مقدرة توجب عليه أن يثبت، أن يرد، وأن يناظر ويكافح عنها. ومن هنا أحد ينبه على ظاهرة تصدي بعض من لسيه ذي المقدرة بدعوة من يمثلون السنة والجماعة لعتاس العقلانيين وعتاس العصرانيين وعتاس العلمانيين عبر القنوات والوسائل الإعلامية المعاصرة. سمعت كثير من المناظرات اللي حدثت بعد أن وفدت إلينا الفضائيات بشرها، سمعت أن كثير من المحاولين الذي يمثل الإسلام أو يمثل السنة بزعمه كثيرا ما يخرج في موقف الضعيف، وهذا خذلان للحق. خير لنا وله وللإسلام والمسلمين أن يبقى في بيته، الله عز وجل يتولى دينه. إذا ما كان مع طالب عنده مصدر يجب عليه ألا يتقدم، لأنه سيوقع السنة في موقع المخذول. الناس كلهم أو غالبهم سذج إذا ما كانوا يعني محشوة أنه أصل الشبهات وهو الأغلب. فإذا موقف من يمثل السنة الموقف الضعيف يعني صور السنة على أنها هي ضعيفة، هذا أمر حتمي. الناس لو عندهم استعداد وقوة محتاج إلى أن يسمعوا المناظرات ويروها، لكن ما عندهم خلفية علمية كافية. فلذلك يجب ألا يتصدى إلا من وجد في نفسه المقدرة، المقدرة العلمية والدليل، ثم المقدرة الشخصية الموهبة. وهذا لا يعني أني أقول لطلاب العلم ألا يشاركوا في صد هذه الهجمات الشرسة، بل يجب أن يشارك، لكني أعرف ممن يضطرون مع الأسف لم يسهم، وأعرف أن كثيرا ممن أسهموا ممن ليس لديه القدرة فخذلوا الحظ من حيث أرادوا نصرة. يجب أن نتنبه لهذا المسألة، يجب على طلاب العلم القادمين أن يبرزوا وأن يتصدوا عبر الوسائل المتاحة، وإن كانت وسائل فيها نظر لكن لابد من ركوب ما مناسب منها واستعمالها لرد هذا الهجوم الشرس على العقيدة والسنة. ثم السلف أيضا من منهجهم في ذلك الحذر من القول على الله بغيره. المحاور والراد يسعه إذا لم يعرف الدليل أو لم يعرف الحكم يسعه ويقول لا أدري، ليس في هذا حرج، ولا يضر بدينه ولا بعقيدته ولا بموقفه. والمعروف عن الراسخين في العلم الذين وضع الله في يعني قلوب الناس قبول لهم أنهم ممن يقف إذا لم يصل إلى نتيجة بينة، إذا من لم يتبين له الدليل أو لم يتبين له وجه الاستدلال أو لم يتبين له وجه الحق قال لا أدري أو أتوقف. والسلف كانوا كذلك، أحيانا الواحد منهم يقول لا أدري في هذا المسألة، بل أحيانا يقول هذه من محارات الأمور لا أعرف فيها شيء، ما في حرج، فهذا منهج أساسي، الحذر من القول بالله بغير علم، والحذر من أن تنسب إلى الدين ما ليس منه. وليس عليك حرج ولا غضب من أن تعترف بفس، فإن الإنسان بشر، الكمال لله عز وجل والعصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد من الناس. كذلك من منهج السلف قبول الحق وإن كان مع الخصم، إذا تبين يقبل ولو على لسان الخصم، ثم عدم الانتصار للرأي أو الجماعة أو الحزب والابتعاد عن العصبيات والغرور والتعالي. يجب على طالب العلم أن يتواضع حتى وإن كان في موقف الحق ويجزم أنه على السنة، ينبغي له أن يظهر أمام المحاور وأمام الناس سواء في الرد المكتوب أو المسموع على أنه مشفق، على أنه ناصح، لا يستعرض على أنه يعني المستعلي على الناس. صح الحق عالي، لكن الحق لا يعرض إلى الحكمة، والحكمة ليست في استجداد الآخر ولا في التعالي عليه، إنما الحكمة في خفض الجناح، الحكمة في إظهار الإشفاق للصدق، إظهار النص للصدق، وهكذا. بقيت عندي بعض النقاط لا تسع لها الوقت، لكن أقول في الجملة هذه قواعد عامة لا تمثل جميع منهج السلف، بل هي اجتهاد في استنباط بعض القواعد والمناهج في هذا الباب، وهذا باب واسع يجب أن يتصدى له طلاب العلم ويبينه الناس، لأن المسلمين الآن أحوج ما يكونون إليه مع اختلاط السبل وكثرة الأهواء والمناهج، فإن التذكير بهذه الأمور ضروري للتقعيد لطلب العلم ولخدمة الإسلام والمسلمين في هذا العصر. وأسأل الله للجميع الهداية والتوفيق والصلاة والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نشكر لصاحب الفضيلة على ما أفاد به وأجاد من ذكر لمجمل منهج أئمة أهل السنة والجماعة في تقرير عقيدة ونشرها والدفاع عنها. أغلب الأسئلة التي سئلت تكلم عنها الشيخ، ولكن هناك بعض الأسئلة وإن كانت متشابهة في جملتها. السؤال يقول: ما رأيك في من يقول إن الفطرة من أصول العقيدة، ويستدل بقول الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها؟ هذا كلام مجمل يعني يحتاج إلى تفسير، وكثير مما يرد من زعفين في مثل هذه المسائل أو غيرها، أغلب النزاع سببه عدم اتفاق المتنازعين على المفهوم أو على تنزيل القضية على الحالات التي تنزل عليها القضية. فالذي يقول يستدل بالفطرة، أولا ماذا يقصد بالفطرة؟ ثم ماذا يقصد بدلالة الفطرة؟ هل يقصد يستدل بالفطرة في تقرير الدين وتقرير أصول جديدة للدين أو أحكام أو أدلة؟ فطبعا الفطرة لا تجدد لا في أصول الدين ولا في أحكام ولا في أدلة، هذا قطعا، وإلا معناه أننا وضعنا مصدر جديد للوحي أو مصدر بديل للوحي أو رافض للوحي، وهذا لا يرد. إذا ورد على الوحي شيء يخرجه عن عصمة خرج من مقتضى اليقين إلى مقتضى الظنون، لأن الفطرة مهما كانت دلالاتها تبقى عن البشر أو البشر ظني. هل للبشر مهما كانت عقولهم وفطرهم، هل للبشر يعني قول قاطع في الغيبيات؟ أسألكم الغيبيات أنا أقول. إذن الفطرة رافض، الفطرة نستمد منها الدلالة من أدلة الأحكام، صحيح؟ الإثم ما حك في نفسك يعني وفلك أن يطلع عليه الناس، هذا فيما يتعلق بالتمييز بين النافع والضار، بين الحسن والقبيح، فيما يدخل في قواعد الشرع وإلا لو أن أمرا من الأمور نجزم أن الشرع قبحه فلا يجوز أن نستسيغ بالفطرة، ولو أن أمرا من الأمور نعرف أن الشرع حسنه فلا يجوز أن نقبحه بالفطرة، لأن الفطرة هي خلق الله، والشرع والدين كلام الله وأمره، فهل يمكن أن يتعارض خلق الله مع أمره؟ هل يمكن؟ فإذا كان كذلك، إذا دلالة الفطرة فعلا دلالة رافضة، دلالة الفطرة دلالة في تأييد الاجتهاد في التمييز بين الأمور الخلافية بين أمور الأحكام الاستنباطية. نعم، لكن قواعد الدين، أصول الدين، قطعيات الدين، هذه لا يمكن يكون الفطرة فيها إلا التأييد، لأن الذي قررها سبحانه هو خالق الفطرة. فمن هنا أقول هذا من باب العبث أو التلاعب بالألفاظ عدم الدقة، فالذي يقول هذا ربما يقصد المعنى الآخر، وهو أن الفطرة تدلنا على دلالة النصوص في التحسين والتخبيح في الاجتهاديات، في الاجتهاديات، أما في غير الاجتهاديات فلا، لا للعقل ولا للفطرة مجال. نعم. يقول: من أخطأ في العقيدة فهل نقرر المنهج ثم نرد الشبهة والبدعة، أن نرد الشبهة ونجاوب على البدعة ثم نقرر المنهج الصحيح أو ما يسمى التخلية ثم التخلية؟ ويقول سؤال آخر: هل ذكر حجج بعض الشبهات للرد عليها من الطرق السليمة للرد عليها، أم يذكر مذهبهم فقط ويرد عليه؟ على أي حال أقول هذا منهج فيه يعني سعة، لأن السلف بعضهم وهو الغالب وربما يكون هو الأصل، يكون هو الأصل يقرر الحق ثم يذكر ما شاع عند الناس من شبهة أو ما انتشر من بدعة ثم يرد عليه، وأحيانا يذكر الشبهة ويرد عليها ثم يقرر الحق بحسب السياق والمقام. ليس في هذا حرج فيما يبدو، لأن نجد بعض الأئمة يستعمل هذا وهذا وذهذا في وقت واحد. الإمام أحمد فيما أذكر بالرد على الجهمية والزنادقة يستعمل هذا وهذا حسب السياق وما يقتضي المقام، لكن ما كانوا يتركون القارئ أو السامع دون أن يبين له وجه الحق، لأنهم ما يفترضون أن الناس، وهذا طبعا هو الحق، ما يفترضون أن الناس يفهمون كلهم، والناس ليس كلهم يفهمون، ومن فهم تجد أن فهم الناس يعني متفاوتا، منهم السالف الذي حتى بدهيات الدين أحيانا تفعل. مثال ذلك ما حدث عند النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الرجل الذي قال: يا رسول الله لا أعرف دندنة ولا دندنة معاد، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم حولها دندن، شفت ساذج إلى حد أنه يقول ما أعرف نفقه لكن يعرف المجملات، فهذا ما يترك يعني يسلم لشبهة تناقش ربما يقرأ، والناس الآن يقرؤون أكثر من يقرأ وأكثر من يسمع، فلا بد من وجود التأصيل مع الرد سواء قبل الرد أو بعدها، هذه مسألة يقدرها طالب العلم. الله أعلم. يقول: ما رأي فضيلتكم في من يضع أو يكتب صفات معينة ثم يدعي بأن من توفرت فيه هذه الصفات فهو سلفي المنهج، ومن لم تكن فيه فهو غير سلفي، وعلى أساس هذه الصفات يوالي ويعادي أتباع من وضعوا هذه الصفات؟ هذه من أيضا الأمور التي تحتاج إلى تحديد. السلف فعلا، أئمة السلف الذين صنفوا وكتبوا أو أثر عنهم آثار، يضعون خصائص وسمات لأهل السنة والجماعة، فيقولون مثلا من سمات أهل السنة أنهم لا يسبون أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن خرج عن هذا فهو مبتدي سواء أقل أو أكثر، المقل والمكثر كلهم مبتدي. وقالوا أيضا من سمات أهل السنة والجماعة الأخذ بالهدي الظاهر بالسنة، الهدي الظاهر في العموم، لكن الهدي الظاهر في إجمالياته لا في تفصيلاته، لأن الهدي الظاهر يعني إقامة شعائر الدين الكبرى، لكن واحد مثلا ما رأينا يتسوك أبدا ما نقول أنه مبتدئ، لأنه قد غفل عن السواك، لكن من تعبد بشيء يخالف السنة وإن كان جزئي وعرفنا أنه يتعبد به ويدعو إليه فهذا مبتدع ولو كان جزئي. أيضا يعني من علامات أهل السنة والجماعة القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، من علامات أهل السنة والجماعة إثبات الرؤية، من علامات أهل السنة والجماعة إثبات الشفاعة، من أخل بأي جزئية من هذه أو أصل من هذه الأصول فهو من خارج السنة والجماعة. من علامات أهل السنة والجماعة الولاء للسلف، من لمز أحدا من السلف خرج عن منظمة السنة والجماعة. ولذلك قد يخرج من السنة والجماعة من ينتسب إليهم إذا عادى بعض أئمته أو لمزه وسبه، فإذا فعلا السلف لهم خصائص لكن لا يرسمها أي واحد منهم، السلف رسموا هذه الخصائص، رسموا موجودة في كتبهم، وضعوا ضوابط. هذه الضوابط إجمالية أيضا ليست حدية، بمعنى إن كل من خرج عن أصل من هذا الأصول يلزم أن يبدع ويخرج من السنة، لكن الأصل من خرج أنه بدعي بشروط أن نعرف أنه ليس المتأول ولا جاهل وأنه يعتقد ما يفعل، لم يكن هذا عن غفلة ولا عن تساهل إلى آخره. فالمهم أنه فعلا لهذه السنة ضوابط وميزان، من خرج عنها فهو وصفات، من خرج عنها فهو خارج، لكن ليس لكل أحد أن يعمل هذه الضوابط على جميع الأفراد حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع. كما يقال التكفير له شروط